فريق الأحلام الدخلوية. بنوع عميرك قبيلة احنا لا احلم. ورد الوردوس عالزنتين العف حضر ما يموت عند العذرة والبيوت ونوم الكلمة بتطلع صعب تلاقي من بعدها صوت الجنج سعيدة وايل على الأرض هيفضل حوت الجنج سعيدة وايل على الأرض هيفضل حوت شارع 56 والأباليس والملعين ساكنين وسود ونسور عالكون ده مسيطرين اسمك في قلوب محفور الباشا عبد الكريم والمثل التوأم حسن وحسين بالروح ما سمر اتنين بالروح ما سمر اتنين الرجل الجدعان حاضر او غب رجوله يتذاكر الفارس حودة غريب مندرة اسمك عالصاخر مندرة دي وسود ونيابة والكنصة مش سحابة والمثل ابو قلب جريء الطب هب دبابة الطب هب دبابة قالوا